أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نيل الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين حتى نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا مع حضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي نشرف به ويسعدنا في هذا اللقاء هو الضيف الدائم العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور. مرحبا، ربنا يبارك فيك. أهلا مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله والله. الله يكرمك. الله يكرمك يا أهلا وسهلا. في الحلقة السابقة كنا على موعد مع موضوع من عمق عقيدة المسلم، الإيمان به وتمثله في واقع الحياة، وهو قضية الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، كما جاءت هذه الألفاظ بالتحديد في حديث الإيمان والإسلام والإحسان، حديث جبريل المعروف. في الحلقة السابقة تكلمنا عن مراتب القضاء والقدر، هل هذه الكلمة، هذا المصطلح، هذا الركن له مراتب عرفها العلماء، فتكلمنا عن المرتبة الأولى وسنأخذ طرفا من الحديث عنها. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة سنتكلم أو سيحدثنا فضيلة الدكتور رضواني عن المرتبة الثانية من القضاء والقدر. وأنا أحب أن أؤكد مرة أخرى على أن قضية الإيمان بالقضاء والقدر هي القضية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بسلوك المسلم، بأحداث الحياة، بما فيها من خير وشر، بما فيها من ابتلاء بالنعمة والنقمة. أحداث الحياة لا تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى وما كتبه على العباد، فأن يفهمها المسلم، تفهمها المسلمة وتعيها وتعتقدها، هذا شيء مريح ومطمئن لقلب المسلم، كما سنعرف الآن من فضيلة الدكتور الرضواني الذي أجدد الترحاب به. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. سمحنا لإطالة المقدمة، بس فقط أؤكد على الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية الإيمان بالقضاء والقدر زي ما أنت قلت فعلا استيعابها بالصورة التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها إيجابية عجيبة جدا في الحياة، بس هو إزاي نفهمها؟ يعني سبحان الله، من أثر هذه القضية إن فهمها يوجب علينا الحمد الكامل لرب العزة والجلال. يعني إزاي نربط قضية القضاء والقدر بحمد رب العالمين، اللي هي أول آية في كتاب الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. حتى وإن كان الحمد على البلاء وليس على العطاء كما هو المعتاد. لا، ده في نقطة هنا جميلة جدا في قضية ارتباط الحمد بخلق الله عز وجل وتقديره. نعم. لأن قضية القضاء والقدر في الأصل مرتبطة بقضية تخليق الله للأشياء. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الربوبية، فرعون لما سأل موسى بقول له قال فمن ربكما يا موسى، بقول له موسى وهارون، فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأفرض الله بالخلق والهداية، أو الخلق والتدبير، أو الخلق وتدبير الأمر، ده اللي أفرضه موسى. فإفراد الله بالخلق معناه إن هو سبحانه وتعالى الذي تكفل بإنشاء المخلوقات من خلال ما نتحدث عنه بمراتب القدر. مراتب القدر بتبقى على حسب الترتيب: علم، ثم كتاب، ثم مشيئة، ثم خلق، وده هنتناولها بالتفصيل. بس إزاي ترتبط بالحمد؟ ارتباطها بالحمد جاي من خلال ايه؟ لما واحد بيعمل خير للغير مش له، يعني هو يفعل الخير لا لنفسه ولكن يفعل الخير لغيره، يقدم معروفا يقدم معروف، فاللي بيقدم معروف بيحمد، نعم، بيشكر، يقول له جزاك الله خير، خصوصا لما يبذل اقصى ما لديه من طاقه او قدره. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لماذا سمي بصاحب المقام المحمود او حامل لواء الحمد او حامل لواء الحمد؟ ليه؟ هو لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقف يوم القيامه موقفا يعرف فيه بفعل الخير لا لنفسه ولكن لغيره، ما شاء الله، اللي هو موضوع الشفاعه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعه العظمى اساسها ان كل الخلائق في أرض المحشر في هول وكرب عظيم، رب العزة والجلال غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فالكل بيتوجه إلى أحد المقربين إلى رب العالمين لكي يشفع عنده، فجميع الخلائق بيبدأوا يتوجهوا إلى الرسل ابتداء من آدم، فقوم آدم يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول لست لها، ويحيل على من بعده هو نوح، فيبقى المجموعة اللي هم تبع آدم عليه السلام والمجموعة اللي تبع نوح عرفوا نوح، بعد كده يعرفوا إبراهيم، فكل خلائق هكذا إلى أن تتوالى إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو موقف يعرف فيه من قبل جميع الخلق بفعل الخير لا لنفسه، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن يعرف بفعل الخير للغير، فاللي بيعمل خير للغير بيحمد ويستوجب الحمد. إذا كان الأمر كذلك، خلينا أقف عندي دي قبل أن يعني نتوسع فيما في هذا الكلام الجميل عن حامل لواء الحمد، لواء الحمد صاحب المقام المحمود، أن رحمته ليست للناس في الدنيا فقط، إنما هنا الناس يلجؤون إليه أو يسعون إلى طلب الشفاعة منه بإذن ربه سبحانه وتعالى، وهو لها، وهو لها، هو قال وأنا أنا لها بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من واسع قول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو شوف وتتجلى يوم القيامة الخير المتعدي بقى لنفع الناس كلهم حتى الذين كفروا، لأن الشفاعة هي صحيح لا تنفع الكافرين، لكن دي شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لبدء الإذن بالحساب، نعم، حتى لو ذهبوا إلى جهنم. يعني بعض الناس يقول لك بس يريحنا من مكاننا هذا حتى لو يعني عذبنا في النار، لأن هول المطلع وغضب الحق سبحانه وتعالى وإلجام الناس في عرقهم ودنو الشمس من رؤوسهم، هذه مسألة شديدة جدا على الناس، فالكل خايف ومرعوب، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. فهنا من اللي يعني يتولى أن يفعل شيئا لهؤلاء الناس خير للغير؟ ولذلك رسول الله السلام يعني ربنا اختاره للشفاعة لكي يبين للناس حاجة واحدة، ليه الرسول عليه السلام على وجه الخصوص؟ يعني هو ده النموذج اللي كان واجب ان كنتوا تعملوه في الدنيا، اهو بتحقق قدامكم، لن ينال فضل الله عز وجل احد من الناس، لن ينال فضل الله عز وجل الا بمثل ما يفعل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد هنا اللي انا عايزين نوصل منه لقضيتنا ان الرسول عليه السلام يفعل الخير للغير مش لنفسه. طيب اذا كان الامر كذلك، فالذي وهب الخلائق هذه النعم التي لا تحصى ولا تعد وهو غني عن العالمين ولا يفتقر إليهم في شيء على الإطلاق، إنما أمرهم ونهاهم لمصلحتهم، وهو الذي تكفل بخلقهم وأوجد النعم لهم، هو قيوم السماوات والأرض، زي ما الرسول لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، هو الذي أقامه، هو الذي يفعل لنا هذا، وقيوم وقيم وقيام بكلها أسماء إما مطلقة أو مقيدة، نعم. فكل هذه النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فباسمه قامت الخلائق سبحانه وتعالى، وباسمه سبحانه وتعالى فعل الخير لجميع الناس للخلائق، ألا يستوجب ذلك أن يكون الحمد كله لرب العزة والجلال؟ جل ولذلك بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي أول آية في كتاب الله العالمين في كتاب رب العالمين، إن جميع الخلائق قامت باسمه هو الذي خلقها، وهو موصوف بالكمال لكمال قدرته، يعني إذا كان الواحد بيبذل حاجة وإن كان على قده بس يقولك ده خدمنا أو قام بنفعنا بأقصى طاقته وأقصى قدرته، هي قدرة محدودة، فما بالك بقدرة رب العالمين الذي وهب الخلائق هذه النعم فأحياهم، خلقهم وأوجدهم ودبر أمرهم، هنا عندنا الخلق والإيجاد والتدبير والإمداد، هذا لرب العزة والجلال، الخلق والإيجاد الخلق والتدبير والإمداد. يعني هو خلقهم وأوجدهم، ما فيش واحد تاني، نعم. ومش خلقهم وتركهم وانعزل عنهم، بعض الفلاسفة أو بعض الناس بيتصور في أصل عبادة الأصنام والشرك بالله أنهم تصوروا أن ربنا خلق الخلق وانعزل عنه وترك لغيره تدبير أمور الخلق. فظهرت عبودية الكواكب والشمس والقمر وتصور أن في حد تاني يدبر بعد أن خلق رب العزة والجلال، فأبطل الله حتى هذا وإن اعترفوا بأنه الخالق. ما هو كل البشرية تعترف بأن في خالق، لكن مسألة الشرك بالخالق في أنهم يجعلوا أكتر من خالق أو واحد تاني يدبر معي الكون. ولذلك كل قضية التوحيد في القرآن مبنية على هذا، ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فربنا نفى كل أوده التعاون اللي يبقى المخلوق، ولم يثبت إلا فقر ذاتي للخلائق وغنى ذات رب العزة والجلال. بمناسبة قضية التعاون والمساعدة يعني ما أروع قول الله تبارك وتعالى، اسمح لي دكتور، يعني حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى وفي هذه القضية في سورة الكهف: وما كنت متخذ المضلين عضدا. نعم. يا سلام. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يعني هل اتخذ الولي لعجزه أو استخلفه في أرضه لعجزه عن القيام بخلقه؟ أبدا، وإنما قربه لأنه يستحق أن يقرب، لأنه عبد الله وأقر بفقره الذاتي إلى ربه، فوحد الله كما ينبغي فقربه رب العزة والجلال. لكن أن يكون فيه له شريك أو واحد تاني هو يخلق وواحد تاني يدبر، أبدا. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإفراد الله بالخلق يلزمنا حتما بأن نفرده بمراتب القضاء والقدر، وليس حتى من باب المنطق أن يعني يتمنى الإنسان أن يكون ولله وحاشا لله تبارك وتعالى، يعني قياسا على بعض العقول المشركة، أن يكون للكون أكثر من إله. ليس من مصلحة البشر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. يعني إيه السبب إن الكون ما ينفعش يبقى فيه إلا إله واحد؟ لأن أصلا في هما بيتكلموا عن الدليل اسمه دليل التمانع، هو دليل عقلي أو فلسفي يعني، لكن ربنا ذكرها في القرآن بشكل بديع. قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لو حصل، لو فرضنا ان في ولد او في اله تاني، هيحصل في اختلاف لازم. لان هم لو اتفقوا مع بعض ما يبقاش الكون واحد، وده الحقيقة غير كده. الحاجة التانية، لو حصل في اختلاف ممكن واحد عايز او يريد ان يسير شيئا في اتجاه والتاني يسيره في اتجاه اخر، فيحصل عند الاختلاف تنازع. فالتنازع هتيجي فيه تضاد القدرة، فلابد في النهاية من قوي قادر وما سواه خاضع عاجز. ما فيش في الكون في الآية اللي فضلتك سقطها الآن أو أشرت إليها، ما اتخذ الله من ولد، فيها يعني فيها تصور منطقي لقضايا العقيدة، يعني التعبير حتى تعبير يعني في معطيات وفي نتائج. نعيدها تاني، وكلمة إذن بما أن كذا فإذن كذا، إذن لذهب كل إله ما خلق، ما اتخذ الله من ولد من ولد وما كان معه من إله. إذن لو فيه يعني النتيجة، النتيجة هيبقى في تناحر وفي مشاكسة. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى، يعني خلي بالك هنا مسألة هتعود إن في علو لواحد فقط وما سوى خاضع له، ولعلى بعضهم على بعض. إذن القضية إن هو لازم يعود الكون بالضرورة إلى إله قادر موصوب بالعلو المطلق وما سواه موصوب بالفقر المطلق اللي هو الفقر الذاتي، فقر نحن طبيعتنا. سواء أقر الشخص بذلك يبقى موحد في العبودية، أو أقر غصب عنه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما ورد في قوله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بس اللي هيجي بعبودية الاضطرار اللي هي بواقع الربوبية وبتدبير الله الكوني، يعني هو كده كده عبد، يعني هو كده كده عبد، بس هو إما ينال الأجر أو يبقى عليه الوسر. فالأصل العاقل أن يأتي عبدا. وربنا سبحانه وتعالى يعني لما تكلم عن هذه القضية، لو فرض فعلا ان في ولد، افرض فعلا زي ما بعض الناس بيقولك لا ده في ولد، ربنا بيقول لو كان في ولد حقيقي على حسب ما بيقولوا فانا اول العابدين، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ليه؟ ولان لو كان فيه ولد وفي خصائص الربوبية فعلا، ويقدر لو انتم بفقركم الذاتي التجأتم اليه اضطرارا فاغناكم رحول، لكن في الحقيقة هو مش غني ولا حاجة، ده هو في منتهى الفقر إلى ربه سبحانه وتعالى، فإذا ذهبتم إليه ضيعكم. فالواجب أن تلجأ إلى ربكم. لماذا دكتور بهذه المناسبة ونحن طبعا نتكلم هنا في عمق قضية التوحيد إن صح التعبير، لماذا يصر بعض الناس على هذا التصور؟ يعني ما المصلحة التي تعود على الإنسان إذا أصر على أن لله تبارك وتعالى وحاشاه سبحانه وتعالى ولد أو شريك؟ ما الذي يستفيده المشرك من هذا التصور؟ هو التصور اللي بيعود على المشرك في الغالب تصور أو نفع دنيوي ومبني على الجهل والعادة وليس على التفكير والعبادة. أيوة. لو كان على التفكير والعبادة يجي يحسبها. مش ممكن إن ربنا سبحانه وتعالى يكون ولد. ولذلك حتى في قضية خلق الحق سبحانه وتعالى، المخلوقات خلقت بمراتب القدر، ولم تخلق المخلوقات كولادة عن الحق سبحانه وتعالى. يعني دلوقتي احنا مثلا بنخضع للأسباب اللي هي الفردانية، اللي هي ربنا عبر عنها في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فالناس متخيلة بس التولد اللي هي الولادة اللي احنا بنفهمها، لا، التولد اللي هو ان ربنا سبحانه وتعالى ما هو السبب ولا نتيجة. يعني دلوقتي مثلا نقول ان الأب سبب والابن نتيجة، وهكذا لما ترجع لورا هترجع لأول سبب اللي هو آدم عليه السلام في وجود هذه الذرية. طب هنا واحد بقى، هل آدم عليه السلام ظهر من الخالق كظهور الابن من الأب؟ ده اسمه تولد. ربنا سبحانه وتعالى نفى ذلك، قال لا هو سبب ولا هو نتيجة، بل اللي خالق السبب وخالق النتيجة خالق الأب وخالق الابن هو ربنا سبحانه وتعالى. فرد الأمر إلى خلقه وإلى مراتب القضاء والقدر، إلى علمه وكتابته ومشيئته وقدرته. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فهو الذي خلق آدم وخلق من جاء بعده كنتيجة، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى ليس سبب ولا نتيجة. ولذلك قال لم يلد ولم يولد، فليس بسبب بحيث أن أنا أخدع ربنا لهذه الأسباب وأحكم عليه زي ما بحكم على الأب والابن والجد وكده، يعني في ترابط العلل أو ترابط الأسباب. فالله عز وجل لم يتخذ ولدا، لأن أوصاف الولد يلزم منها أنها تكون زي أوصاف الأب، أوصاف أزلية أبدية، وهذه ليست في عيسى ولا غير عيسى ولا حد على الإطلاق. لكن الله بمراتب القدر قد يخلق الأب ولا يخلق الابن، وقد يخلق الابن من غير أب، وقد يخلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم. كل الكلام مرده إلى فهم مراتب القدر. ولا يلزم بالمناسبة من يعني أن لله 99 اسما أن يكون هناك أكثر من إله كما قال المشرك أو ادعوا ذلك. ذلك لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو باسم الله سبحانه وتعالى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وإحنا معنا اتصال أظن خاص بهذه القضية، قضية الأسماء الحسنى، أختنا أم عبد الرحمن من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. أهلا بحضرتك. والله يعني أنا عايز أشكر حضرتك على البرنامج الجميل الرائع اللي أنا نفسي يبقى 24 ساعة في قناة الناس، لأن فعلا إحنا محتاجين الدكتور الرضواني بشكل مش قادر أقول لك. فعلا إحنا يعني كل واحد في مصر أو الناس في مصر يعني تحس شوية كده فيهم ضعف شوية، نفسنا يبقى العقيدة دي موجودة على طول، وذكري بالله دي على طول على طول على طول على طول على طول. برنامج حضرتك أول برنامج في قناة الناس أو على المرتبة الأولى، الحمد لله ربنا يثبتك ويعوض عليك إن شاء الله فوقتك بإذن الله بإذن الله، وعوض عليك وعوض لكل مبتلي يا رب يا رب العالمين. جزاك الله خيرا. جزاك وإياك سؤالك وتقبل منا ومنكم الصيام إن شاء الله والقيام يا رب العالمين يا حبيبي. أنا كان نفسي أكلم حضرتك وأقول لحضرتك الأسبوع اللي فات يعني كان أول برنامج أو على اللقاء بعد رمضان، فربنا تقبل منا صيام وقيام إن شاء الله ويثبتك ويثبتنا. والدكتور رضواني يعني فعلا نفسي يبقى 24 ساعة في قناة الناس زي يعني كان الله يرحمه الدكتور الشيخ شعراوي وابي اسحاق حويني، يعني فيها حاجات ناس مش عايزه اسيبها ابدا ابدا. الحمد لله رب العالمين لو كانت الناس وان شاء الله ربنا يثبت. واتمنى اتمنى اتمنى البرنامج يبقى ساعتين. الله المستعان. يعني تمني وادعي بقى ربنا يا رب يا رب وان شاء الله كده باذن الله باذن الله الدكتور رضواني ما يبخلش علينا، وده فعلا هيبقى في ميزان حسناته وهو ده اللي ربنا هيساله عليه، وان شاء الله هيثبته وان شاء الله هيكون في ميزان حسناته وان شاء الله هو هيدخل في الجنه باذن الله تعالى ان شاء الله. جزاك الله خير. كل خير. ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن اكرمك. لا يعني أختي تتكلم بحب عن العقيده، فانا يعني ابشرها، اسمح لي فضل الدكتور، فكرة أن يحب الإنسان الخير والدعوة إلى الله والكلام عن التوحيد، هذا فضل من الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قفادي إن شاء الله بشرة. طيب أسأل الله أن تكون منهم وأن نكون جميعا. ودي برضو نقطة يعني في قضية الدعوة برضو للإخوة الدعاء، إن اللي يقوم بخدمة الأمة الإسلامية محبة لهذه الأمة فهذا بيستوجب محبة الناس بتلقائية. يعني لما يكون العمل خالص لوجه الله ما يكونش له أي مقرب غير أنه يوصل رسالة يطمع في مرضات الحق سبحانه وتعالى، تجد أن محبة الناس بتبقى متبادلة، فبيشعر المحبوب بمحبه تلقائيا من غير ما يكون فيه صلة. احنا ما نعرفش الأخت دي لأنها تبعت اللقاء، فلما تحس أن فيه نفع في القضية تلاقي فيه محبة متبادلة والقلوب تجتمع، وهذه صفة تحتم علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهلها الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون باعث العمل هو منفعة الأمة الإسلامية. اللهم لذلك يعني في المقدمة إمام النبيين الذي من حبه لهداية الناس قال له مولاه فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني يعطي الدعوة كل وقته وكل ربنا يبارك والله فيك. والله حتى الكلام في شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة متعددة ثمان أنواع شفاعة. والناس عايزين حلقة خاصة عن حلقات لكن يعني إن دلالة الشفاعة على توحيد الله عز وجل. يعني شوف إزاي إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون دالة على التوحيد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا جزء من آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الشفاعة دليل، لأن دايما الشفاعة ترتبط في البشر بالمنفعة المتبادلة. أنت رايح تشفع عند واحد فأنت لك مصلحة عنده ومصلحة عليه، هو لازم يعملها، لأن أنت ساعدته في إنشاء الملك بتاعه، يعني انتخبناه وبقى عضو في المجلس، أقبلك إزاي؟ فيجي واحد قريب يقول له إيه؟ والله أنا وقفت معاك، فقريبي ده عينه. اشفع له يا اخي، القوانين ما تسمحش، والله اتصرف والا المره الجايه مش هنقف معاك. فهنا في مصلحه، انت ليك فضل على اللي في يده الشفاعه، فهذه الحاله بتطلب من غير حق ومن غير اذن، لان لك دلال. فلو عكسك المره دي المره الجايه هيعكسك فيها في الانتخاب، او ما شابه ذلك في مساله ان انت تشوف عنده نقص فتمسك زل عليه وتقول له والله هعمل لك فضيحه، اخد بالك ازاي؟ فهنا انت لان عنده نقص، فإذا كان في عنده نقص يبقى تطلب الشفاعة من غير إذن. والأمر آخر كمان، إن من الأمور الجميلة جدا إن اللي بيأسس الملك بمفرده بيتملك تملك كامل، فإذا كان رب العزة والجلال له الأوصاف الكاملة وما فيش أي نقص من هذا الأمر، بل قال في شأنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فما فيش نقص في الحق سبحانه وتعالى، بل مهما أثنينا عليه فنحن مقصرون. أضف إلى ذلك إن ما حدش ساعده في إنشاء الملك، قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يبقى اللي يريد شيء من رب العزة والجلال لازم يقر بالتوحيد والعبودية وإنه منفرد بالربوبية، وهذا وصف نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن صار خلفه، ولذلك جعلوا نموذج بقى. ألا وشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي للشفاعة أول ما يفعل يخر ساجدا تحت العرش وما يتكلمش. يا سلام. ويلهم من محامد الناس كلها شايفه ان شوف غضب الحق سبحانه وتعالى لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو انهم فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم من قبل لنالوا الشفاعه والرضا، ولذلك شرط الشفاعه التوحيد. اسعد الناس، ابو هريره بيقول له من اسعد، رضي الله عنه بيقول له من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه، رواية أخرى. فالإخلاص والعبودية إنني عبد هو رب، وأنا بدوري أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البرنامج لقاء العقيدة الذي يرسخ وقضية التوحيد ويدرء الشبهات هو باب من أبواب الشفاعة التي نلقى بها ربنا سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا سيد الأنبياء والمرسلين وكذلك جميع الموحدين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الكلام في الشفاعة، وإحنا قلنا طبعا كلامها مؤجل لوقتي، لكن بالمناسبة يعني خطر لي خاطر ولعلك تؤكد هذا فضل الدكتور، أن مهمة الأنبياء تنتهي في الدنيا فقط، أما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا تزال مهمته إلى يوم القيامة، لأنه هو النموذج الأسمى. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، النموذج الأسمى في تحقيق معنى العبودية لله تبارك وتعالى ومعنى توحيد الربوبية لله تبارك وتعالى. يا سلام. يعني أثبت أنه الرب سبحانه وتعالى أول المسلمين من خلال أنه عبد لله عز وجل كنموذج أعلى. ولذلك الواحد بيستغرب يعني ليه الناس بتعرض عن سنة النبي عليه السلام، ليه ساعة ما تذكر السنة الناس يعني لما تلاقي واحد يتأفف من منظر واحد ملتحي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليه يا أخي؟ يعني أنت كده في فعلك إنما لا تبغض هذا الشخص وإنما تبغض محمدا صلى الله عليه وسلم بفعلك هذا. ليه مثلا واحد يعني لما يشوف واحد بيحاول إن هو يلتزم بالسنة على قدر استطاعته لا يدعو له يقول له يعني وفقك الله عز وجل وزادك الله خشية وتقوى، أو على الأقل يكف شره عنه، لكن تلاقي واحد تعبان نفسيا إن شايف واحد ملتزم بالسنة. اسمح لي يا دكتور بالمناسبة، يعني أنا طبعا لا أخذ هذه الآية دليل على يعني أحد المسلمين، لكن في مفردة قرآنية عظيمة البلاغة والدلالة في هذا الأمر، إن حد يشوف حد ملتزم بالسنة أو قريب من الشرع أو في دله أو سمته ملتزم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشمئز. شوف اللفظة دي، وإذا ذكر الله وحده اشمئز، يعني التعبير القرآني بديع قوي في هذا الذين يؤمنون بالآخرة. هاي القضية كده، رجعنا تاني قضية الإيمان والعقيدة. قضية الإيمان والعقيدة هي دي الأساس. لن تنصلح الأمة إلا من خلال عقيدة توحد الخالق فيها وتفهم معنى العبودية. لكن إن ما كانش الشخص على الكلام ده مش على مستوى فرد، نعم. لازم يكون على مستوى أمة، لأن الأمة دي بتمثل إيه؟ الحاكم والمحكوم، بتمثل اللي بيديروا الأمر من الأغنياء والفقراء. فإن ما كانش الأمر على مستوى الجميع لا ينصلح حال الأمة. وأصبح التوحيد هو من خصائص، من أعظم خصائص الأمة. نعم. يعني هات لي أمة موحدة على وجه الأرض غير أمة الإسلام، إذن هو من أعظم خصائصنا. فلو أننا أيقظنا هذا المعنى الذي نوحد الله عز وجل فيه، والله يا شيخ مصطفى يعني ستجد أن الأقصى الذي يدمر الآن يعود إلينا في أسرع ما يمكن وما كان. يا حي يا قيوم. اللهم معنا اتصال حاجة أميمة من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك في حضراتكم يا رب، ويبارك في ضيفنا يا رب، ويدي الصحة والعافية. آمين. الله يخليك. ممكن عندي حضرتك بس سؤالين. تفضل. حضرتك من فضلك، كيف نجدد التوحيد في قلوبنا؟ هناك بعض الناس لما نقول لهم صوموا أو صلوا يقولوا ما دام احنا بنقول لا إله إلا الله فإن الله لا يعذب من قالها، ويعتمدوا على ذلك. نعم. والسؤال الثاني حضرتك، ما هو التوحيد والربوبية يعني والألوهية؟ فهل المشركين وأهل الكفر هل بيؤمنون بالربوبية؟ وجزاك الله كل خير. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح أن طالبات العلم مذاكرة يعني، وإن شاء الله الدكتور يجاوب عليك. طيب معنا اتصال آخر. الأستاذ سيد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. خفض بس صوت التلفزيون عشان تسمع. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ازيك يا مولانا؟ يا أهل، مرحبا. الله يبارك فيك. ازي حضرتك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. والله أكلم يا الدكتور محمود. ما هو اللي بيكلمك دلوقتي. ازيك يا مولانا؟ أهلا بيك، الله يكرمك. أنا من المدلة الزقالية مولانا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بلديات. في وقت ده وقت بقى دكتور. والله ما اعرفه انا، ممكن يعني هو. والله يا سيدنا انا في غايه السعاده لاني بشايف حضرتك من دلوقتي. الله يحفظك ويبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك وكثر من امثال حضرتك يا مولانا. والله ربنا يعزك ويبارك فيك. والله يا سيدنا عايزين نشتاق يعني حضرتك تتكلم في التوسل بالاموات، لان الصوفيه تعبنا هنا ووجعين قلوبنا بموضوع التوسل بالاموات. ان شاء الله. حاضر ان شاء الله نتكلم فيها باذن الله. ماشي يا سيدنا، ربنا يبارك في حضرتك. اشكرك يا حاج سيد. جزاك الله خير مولانا. بارك الله فيك. اشكرك على اتصالك. جزاك الله خير. نستكمل ولا نجاوب على لا هو بالنسبه للاخت طبعا فيما يتعلق بمساله التوحيد، الناس تتصور ان لا اله الا الله ان هي كلمه تطلق على اللسان، ان ما كانش عقيده مستقره في القلب هو فاهم يعني ايه لا اله الا الله. وده اللي احنا بنحاول نسعى اليه، لان هو مش ممكن هيبقى في معبود بحق اللي هو معنى لا اله الا الله. لا معبود بحق الا الله الا اذا كان في فهم لتوحيد الربوبيه في المقابل. يعني هي بتسال عن معنى الربوبيه ومعنى الالوهيه، دي هنفهمها من خلال الحديث عن فهم القضاء والقدر وفهم افعال الله عز وجل واثرها في نفوس المسلم. بس هيحتاج ان هي تتابع اللقاء، بحيث ان كل لقاء بيبقى مبني على اللي قبله. يعني احنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مراتب علم الله، ومراتب علم الله مرتبة من مراتب القدر. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر. أنا بس عايز أنوه، معلش سامحني في المقاطعة، أني أنوه أن هذه الحلقات بتنزل على موقع الدكتور رضواني. نعم. تدخل من يعني أي بحث تكتب الرضواني هينزل الموقع، يعني الحلقات مسجلة وعلى موقع فضل الدكتور، اللي يفوتوا حلقة بيقدر يتابعها إن شاء الله. مراتب القدر، مراتب القدر. القدر نرجع بقى لقضية فهم مراتب القدر وإزاي إن هي تأثر فينا كواحد يعني يتحرك في الحياة بناء عن عقيدة خالصة لله عز وجل. نعم. ربنا لما قال ألا له الخلق، خلق يعني إيه؟ خلق يعني تخليق الأشياء، إيجادها. فعشان يوجدها، إيجادها من عدم، من عدم. فعشان يوجدها من عدم أخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن ذلك يمر عنده بعدة مراتب. هو المراتب دي إيه؟ واحد يقول لك طب يعني إيه مراتب؟ يعني مراحل، مرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة تالتة، إلى أن يصبح واقع مشهود. فالناس متخيلة القضية في أن مثلا يقول للشيء كن فيكون، يبقى في لحظة من غير ما يكون في حكمة. لا، ده في حكمة عالية جدا جدا. واحنا بنقول الامور اللي بتيجي عشوائيه بالنسبه للبشر، اما واحد يجي يصنع مثلا قريه ويصنع كده همجيه وعشوائيه، ما بتلاقيش اي مصالح فيها، بل بتتعطل فيها الحقائق وتتعطل فيها كل الامور. لكن العشوائيات وهو موجود كدليل، العشوائيات ما فيش، يعني احنا تلاقي زحمه في المواصلات، ما فيش حد بيساعد، انما المخطط له ومدروس بيبقى فيه كمال الابداع والحكمه، مدبر. ومدبر. اذا كان ده بالنسبه للمخلوق بيسميه كمال، فما بالك بالخالق رب العزة والجلال. هو من أسمائه القدير ومن أسمائه الحكيم، وموصوف بالقدرة وموصوف بالحكمة. فبالقدرة خلق الأشياء، وبالحكمة رتبها قبل أن يخلقها. كده تفهمت. نيجي بقى لحكاية إزاي رتبها ربنا سبحانه وتعالى على حسب ما أخبرنا القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في مراتب القدر. إيه هي المراتب؟ المراحل اللي بيمر بها المخلوق من وقت أن كان معلومة في علم الله إلى أن أصبح واقعا مشهودا نراه. بتمر عند في الكتاب والسنة في مجمل الأدلة وما قاله سلف الأمة في أربع مراتب. المرتبة الأولى اللي هي مرتبة العلم، تقدير الأشياء قبل كونها، ودي اتكلمنا عنها. فالله قدر أمور الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الدليل بيقول وخلق كل شيء وقدره تقديره. كلمة قدره تقديره، التقدير بيسموه وصف فعل الله عز وجل. ففعل التقدير نفسه بيرتبط بزمن، فالزمن كان امتى؟ قبل ما يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. وده كلام موجود في السنة. أي في السنة. قدر الله مقدر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. وهي العقيدة اصلا لازم تكون مبنية على الكتاب والسنة. واحنا نعرف الكلام ده منين؟ ما هو لازم يكون كتاب وسنة. واي حاجة ما فيش فيها دليل واضح، انا اقول للمشاهدين كلهم لا تأخذها. إن ما كانش الدليل واضح من كلام الشيخ أنت حطها في جنب، خد منه اللي فيه دليل واضح. طب الآية اللي بتقول يدبر الأمر من السماء الأرض لا في يوم كان، دي جاية في التدبير. ما احنا دلوقتي ألا له الخلق والأمر، احنا لسه ماسكين في الخلق. في الخلق. طيب لسه جاية بقى الحتة الثانية اللي هي في الأمر، يعني هنبين تعارض الأدلة في القصة سواء. لا ما فيش تعارض، هما بس مع مرور الوقت ما يوهم التعارض. أي نعم. ربنا سبحانه وتعالى يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو أفرد نفسه بأمرين، الأمر الأول الخلق والإيجاد والإنشاء من العدم، الأمر الثاني تدبير ما خلق. تمام. ألا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، تكلم عن الخلق، يدبر الأمر، فبعد الخلق يجي التدبير. لكن احنا نتكلم على مسألة الخلق، خلق الحق سبحانه وتعالى هيلزم منه أن لازم يكون فيه الأول علم التقدير اللي المرتبة الأولى مرتبة القدر، قدرها قبل ان يخلقها. المرتبة الثانية اللي هي موضوع حديث النهاردة، وان كان لسه يعني الوقت هيخلص من غير ما نتكلم فيه، ما تحملش هم الوقت ده ان شاء الله. اللي قدروا في علمه، مش المخرج يعني، اللي قدروا في علمه كتبه في لوح، اللي هي الكتابة في اللوح المحفوظ. لو فهمنا الكتابة في اللوح المحفوظ صح، وليه ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وهل بيتغير ولا ما بيتغيرش، وليه ما بتغيرش بالنسبه للي في اللوح المحفوظ وان كان يتغير في حاجات تانية، وايه اللي بيتغير من الحاجات دي، هتساعدنا جدا في ان هنفهم التوحيد صح ونرجع لربنا سبحانه وتعالى، ما نرجعش لغيره، لان الامه الان متعلقه بغير الله عز وجل. اما برب العزه والجلال فالامور فيها مش قوي، احنا عايزينها تبقى قويه، فاهم التوحيد صح. كتب مقادير الخلائق ثم شاء ان ينفذ المكتوب. يبقى اول مرتبه العلم، ثاني مرتبه الكتابه، ثالث مرتبة المشيئة اللي حينفذ بها المكتوب في اللوح المحفوظ. طب انا عايز بس ناكد على المراتب، لان طبعا احنا فاضل لنا حوالي 5 دقايق زي هشام ما بيقول لي المخرج، عشان لو فيه وقت نجاوب على بعض الاسئله. بس المراتب الثانيه هتحتاج كلام طبعا، احنا يعني اللقاء مفتوح باذن الله. المراتب الثانيه علم وكتابه ومشيئه، الثلاثه دول يطلق عليهم قضاء. اذا قضى امرا يعني ايه؟ علمه وكتبه وشاء، فانما يقول له كن فيكون، فربنا يبدا ينفذ، فلما يتنفذ ويبقى واقع ده اسمه قدر. يا سلام، هنا يعني استبان للمشاهد ولنا ولي شخصيا ان قضيه القضاء ليس هو القدر. اي تمام، يعني هناك القضاء ذكرت في الحديث. اين ان تؤمن بالقضاء والقدر، وايه الفرق بين القضاء والقدر؟ لان هم محتاجين يعرفوا كده. فالفرق بين القضاء والقدر ان القضاء علم وكتابه ومشيئه وهو غيب، ولا يكون مرئيا الا لما يتنفذ. فقول ده قدرك بقى، نقول قدر الله وما شاء فعل. ما فيش حد يقول قضى الله وما شاء فعل، هو موجود اصلا في اللوح المحفوظ. المحفوظ بس لسه ما تنفذش. نعم. فلما يتنفذ ويبقى واقع يبقى قدر، ولذلك نقول قضاء وقدر، لان القضاء بيسبق القدر. فالقضاء علم وكتابه ومشيئه، لما يتنفذ في الخلق يبقى قدر. هو هينفذه بايه؟ بقدرته سبحانه وتعالى. يبقى لما يقول الا له الخلق، افهم تلقائي مباشره انه قدر الامور في علمه، ثم كتبها في لوحه، ثم شاء كونها، كده يبقى قضاه. قال اذا قضى امرا في شان عيسى عليه السلام، وهنا بقى تبقى القضيه، ان اصلا خلق الاشياء ما هوش عشان الاسباب، ده خلق الاشياء اذا قضى امرا في شان عيسى، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. اذا قضى امرا يعني اذا شاء الحق سبحانه وتعالى يبقى كتب وعلم، اذا شاء ان يخلق شيئا يقول له كن فيكون فيخلق. مش مرتبطه بقى باب وام، مرتبطه بايه؟ بامر الله تبارك وتعالى، مرتبط الخلق اللي هي مراتب القدر. يبقى انا في هذه الحاله هيبقى ثقتي في مين؟ في اللي بيخلق الاسباب. اما ترتيب الاسباب فهي لاظهار الشرائع، لكن لما يكون انا في ثقتي كامله منصبه على الاسباب، وانا لا اؤمن بخلق الله وتقديره، ولا استعين به، ولا اتوكل عليه، ولا احاول ان اصلح العلاقه بيني وبينه بحيث اذا دعوته اجابني. يعني عصيان الامه لربها سبب في الا يخلق لها ولا ينفذ لها ما يشاء. سبحان الله، هي المساله كده. انا عايز ارجع المسجد الاقصى، هرجع وانا بقول مدد يا سيدي فلان، شلاه يا سيدي فلان، في خلل في العقيده. واحد منغمس في الدنيا وما عندوش اصلا وقت عشان يقول الحمد لله، او يصلي ويسجد ويقول سبحان الله وينزه الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل، هو مش فاهم حياته، عبد للدينار والدرهم. فكيف تتوقع من مثل هذا ان يفتح المسجد الاقصى او ان يرجع الامه الى وضعها وقوتها؟ اذا كان منغمس في الدنيا خلاص هيفضل الانسان في ذله، وربنا تركه الى اسبابه يستعين بها على قدر ما ذكر من حكمته، لكن خلق الاسباب متوقف على قدرته وعلى مشيئته سبحانه وتعالى. فاذا قال الا له الخلق، الانسان كون يفهم دي مراتب القدر عامل كبير جدا جدا في ان يبقى الامه لها قوه ولها صلابه ولها عقيده. هناك سؤال يعني يحمل شبهه تقريبا في قضيه القدر، اذا كان هناك حديث يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، علاقه ممكن يكون قول مقصود او قول مقصود، لكن هو فعلا زيها. تم في ما هو افضل من ذلك اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صله الرحم تطيل العمر، فاقول لك العمر مكتوب، فازاي ان هي يعني صله الرحم او الدعاء هل يرد القضاء او لا يرد القضاء؟ فده لازم نفهم الاول ايه هو القضاء، لان القضاء برضو انواع، في قضاء مبرم وقضاء معلق وقضاء كوني وقضاء شرعي، ده كله ان شاء الله عز وجل سياتينا مفصلا. بس هي القضيه محتاجه يعني بحبوحه من الوقت، والوقت انت بتقول سنبحبح باذن الله. الله يكرم النجار، الله يكرمه يعني. هو بعد طبعا هنحاول في الدقائق اللي فاضله نقول بعض الاسئله. ما قول الدكتور في الرسائل القصيرة اللي وصلت في اسمي القيم والمستعان؟ والله المستعان على ما تصفون. وكيف اسم الهادي مقيدا مع قولكم هذا اسم مطلق وهذا اسم مقيد؟ هي الأسماء التي وردت في القرآن الكريم وكذا في السنة النبوية إما مطلقة وإما مقيدة. هذا يعني إجماع من أهل العلم على إن في أسماء مطلقة وفي أسماء مقيدة، لكن تحديد الأسماء المطلقة والمقيدة هذه كانت عايزة دراسة طويلة اللي احنا عملناها. فلما تيجي تشوف اسم زي ما قلنا المستعان، المستعان لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا حتى من الناحية لو نظرت إليها إلا مقيد بالشيء اللي هتستعين به. أنا مقول مثلا يا شيخ مصطفى إحنا هنعمل كذا وكذا، فأنت تقول الله المستعان على طول. المستعان بيبقى مقيد باللي إحنا كلمنا عنه، لكن مستعان على الإطلاق ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن فيه هنا مجال تاني، هل يصح للحرامي إن هو يقول الله المستعان؟ يبقى المستعان إن هو يقال فيه الدعاء على الطاعة، أما على المعصية فلا يحق لنا اللهم أعني على السرقة، هذا لا يجوز، ولذلك المستعان مقيد. كذا بالنسبة للهداية، هداية كونية وهداية شرعية، فالهادي اسمه قيد، وكفى بربك هاديا ونصيرا، يعني هاديا لك ونصيرا، هداية كونية وهداية شرعية. هدى الكافر كونا، هدى الكافر شرعا ولم يهده كونا، فالمسألة دي حتمت أن يكون الهادي مقيد وليس مطلق. وكذا بالنسبة للاسم الثالث اللي هو بيتكلم عنه، القيوم القيام. القيم. القيوم مطلق، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت قيوم السماوات والأرض، هنا مقيد، بس طالما ورد مطلق خلاص يبقى اسم القيوم مطلق. قيام السماوات والأرض، القيام مقيد، قيم السماوات والأرض اسم مقيد، ودي كلها ذكرناها في الأسماء المقيدة، لكن يبنى على ما جاء مطلق مطلق. طيب بتقول إحدى الأخوات إحصاء أسماء الله الحسنى للشيخ الرضواني، إنشاد الشيخ مشاري راشد تكرر فيها اسم المولى مرتين، أفيدونا بالله عليكم. هو الاسم طبعا هو كان مفروض مراجعة الكلمات اللي أنشدها الشيخ مشاري، لكن الشيء الجميل في إنشاد الشيخ وأنت راجعته وقلت لي أنا قلت أنا راجعت اللي هو قاله، بس بعد ما قاله مش قبل ما يقول. طيب إن هو الشيخ مشاري كل أو الإضافة اللي أضافها في هذا الإنشاد أنه حذف 21 اسم اللي ما وردتش في القرآن والسنة ولا يجوز تسمية الله بها في الأسماء المشهورة، لكن هو عنده أسماء مطلقة ومقيدة، ويجوز الدعاء بالأسماء المقيدة، لكن شرط أن يكون زي ما ورد النص مقيد. نعم. يكون لها دليل. أي اسم لازم يكون في الكتاب والسنة، مش طيب. في الكتاب والسنة ما تخطوش. آخر سؤال، وأظن سؤال طبعا مهم، كل أسئلة السادة المشاهدين والإخوة والأخوات مهمة جدا في مجال العقيدة. هل صحيح أن كل أسماء الله الحسنى فيه شفاء لكل عضو من أعضاء الإنسان حسب أسماء الله الحسنى؟ والله أرجو توضيح هذا، هل يجوز اقتباس اسم الضار بمعنى منزل السبب من قول إن يمسسك الله بضر؟ أظن السؤال ده ورد يعني. نعم. هو بالنسبة لأن يكون كل اسم بيعالج مرض من الأمراض، هذا الأمر يحتاج إلى دليل، وخصوصا أن اللي نشر مثل هذه الدراسة على الإنترنت قالوا أن إيه، أن الأسماء لها تأثير صوتي من خلال التردد، أن لو كرر الاسم على عضو من الأعضاء فبيبرأ او كده، يعني هو جربها تجربة، بس الكلام ده هو فيه شك. ليه؟ لان اغلب الاسماء التي او كثير من الاسماء التي ذكرها ليست اسماء لرب العزة والجلال، يعني هو ذكر اسماء ما وردتش في الكتاب والسنة، فازاي ان هي اصلا اسماء؟ فين دليلها؟ مش موجودة. لكن المسألة هنا بتخضع لحكاية التجربة، ان انا اشوف بعيني وتتكرر التجربة مئات المرات، القرآن فيه شفاء، احنا ما اقدرش يعني لا نثبت هذا ولا ننفيه الا ببينة، وما فيش بين على هذا الكلام فيما نعلم، يعني ليس هناك دليل واضح وقاطع بأن أسماء الله الحسنى شفاء لكل عضو من هو الأعضاء. شفاء بالدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، زي ما قال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت دعوت الله عز وجل، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاه، فآمن بالله فشفاه الله، كده يبقى التقوى. يبقى الدليل اللي عندنا في القضية ولله هو الأسماء الحسنى فادعوه بها كل حسب حاجته. نعم. أما اسم الضار فلا يصح نسبته إلى الله عز وجل ولا يجوز، وهو من الإلحاد في أسماء الله عز وجل إن يسمى ربنا الضار، لأن الضار لم يثبت اسما ولا وصفا ولا فعلا، يعني أفعال ربنا ما فيش فيها ضرر، كل أفعال ربنا خير، ولذلك هو يحمد، هيحمد على شيء يضر أبدا، ولكن هو يخلق الخير والشر، فتثبت الخير والشر على حسب موافقة الشرع أو مخالفة الشرع. وقضاء الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، شره باعتبار من هو يخلق الشر، لكن فعله نفسه شر لا. فكلمة واحد يخلق الشر إزاي يعني؟ لأن أصل الشر بيجي من خلال مخالفة العبد للشرع. يعني بقول مثلا على سبيل المثال، مثال بسيط هياخد نص دقيقة. مثلا لو قلنا وقضيت يكره الموت وهو قدر. أي نعم. فبنقول مثلا إيه؟ التقاء الرجل بالمرأة الأفعال واحدة. لكن هذا يسمى خيرا أو يسمى شرعا ويسمى شرعا باعتبار مخالفة الشرع أو عدم مخالفته. لكن الخالق في الحالتين واحد. فكونوا خلقنا يبقى استخدم النعمة دي في في في فيما يغضب الحق سبحانه وتعالى، ولذلك قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، وده هتبان قوي في مسألة القضاء. وهنا الكلام عن القدري، السنة القدرية والسنة الشرعية، دي محتاجة إلى إلى تفصيل، هو كل نقطة محتاجة إلى تفصيل. ويمكن احنا أخونا هشام هنشكره دلوقتي على الدقيقة الزيادة اللي تهيئ. الله يكرمك يا شيخ، ربنا يبارك فيك. في نهاية هذه الحلقة طبعا بنشكر أستاذنا الدكتور الكبير محمود عبد الرازق الرضواني على ما أفاد الله به عليه، وكل حلقة نستمتع فيها بقضايا العقيدة والكلام عن الله تبارك وتعالى، عن أسماء الحسنى وعن القضاء والقدر وعن قضايا الإيمان الكبرى، من أمتع ما يحبه العبد الموحد يسمعه ويقرأ فيه ويتعلمه. حتى نلتقي في الحلقة القادمة، بنشكر مخرج الحلقة هشام النجار، وهذه تحياتي مصطفى الأزهري. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.